الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع المجلد الأول العقيدة والأسئلة حول موضوع الكبائر. سؤال: ورد في كتاب الكبائر للشيخ ابن عبد الوهاب حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار، أو ما في معناه دون تخريج للحديث ولا تعليل له. تفضلوا بالإفادة عن صحة هذا الحديث وعن تعليل معناه. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لم يثبت ذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل روي أثرا موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكره ابن كثير في تفسير آية ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا من سورة النساء. فقال: قال الإمام أحمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، ورجاله ثقات. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عمر أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم يأجاب المرء برأيه، فمن قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. وفي سنده موسى بن عبيدة بن نشيط الربدي وهو ضعيف، قال فيه الإمام أحمد لا تحل الرواية عنه، وقال مرة منكر الحديث، وضعفه يحيى بن معين وابن المديني. انتهى كلام ابن كثير. وفي رواية أحمد المذكورة انقطاع، لأن نعيما لم يسمع من عمر رضي الله عنه. والمراد بالأثر المذكور لو صح كلام من يقول ذلك على سبيل ثناء الإنسان على نفسه وفخره بعمله، مع ما في قول الإنسان أنا من أهل الجنة من الخرس والتهجم على علم الغيب. وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح أن مرض والدي دليل على محبة الله له لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، رغم أن والدي لا يصلي من قبل أن يمرض، وأن المرض تخفيف ذنوب له؟ هل صحيح أن العمل في البنوك حرام، وإذا كان الشخص مضطرا وليس أمامه عمل إلا هو؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، صدر منا فتوى في حكم العمل في البنوك الربوية برقم 61904000، هذا نصها: إذا كان البنك غير ربوي فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله من الكسب الحلال لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز، وإذا كان البنك ربوي فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله به حرام لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان. قد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. ثانيا: من أصيب من المؤمنين بمصيبة مرض أو غيره حط عنه بذلك من خطاياه لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وروي عنه أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. وهذا في المؤمنين، أما الكافر فمن عقابه العاجل، وتارك الصلاة يعتبر كافرا في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لا لقد خطب إمام في مسجد يوم الجمعة الموافق للعاشر من الشهر السادس سنة 848 هجرية، وكان في خطبته يذكر الناس بالجنة وما أعده الله فيها من نعيم. وفي آخر الخطبة أقسم أنه لا يدخل الجنة حالق ذقنه ولا مسبل ثوبه. نرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك، وهل هو على صواب أم على خطأ؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: حلق اللحية وإسبال الملابس حرام، ومرتكب ذلك عاص وفاسق. وإذا مات المسلم مصرا على ذلك ولم يتب إلى الله جل وعلا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه ولم يعذبه فضلا منه وكرما. والخطيب الذي ذكرت أنه أقسم أن حالق اللحية والمسبل ثيابه لا يدخلون الجنة قد أخطأ في قسمه، وخالف مذهب أهل السنة والجماعة في حكم العاصي إذا مات مسلما ولم يتب، فنسأل الله له الهداية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشرك بالله، الشرك الأكبر. سؤال: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف والأحكام؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا، إما في أسمائه وصفاته فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك. وإما أن يجعل له ندا في العبادة بأن يتضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو ولي مثلا بقربة من القرب، صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه، أو استعانة به في جلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك مما هو من اختصاص الله سبحانه. فكل هذا وأمثاله عبادة لغير الله واتخاذ لشريك مع الله. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأمثالها من آيات توحيد العبادة، وفي ذلك كثير. وإما أن يجعل لله ندا في التشريع بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات، أو يستحله وإن لم يره دينا. وفي هذا يقول الله تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول. فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله بل يكون لبيت مال المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته، ويحكم بوجوب قتله، ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين، إلا أنه يستتاب قبل قتله، فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين. أما الشرك الأصغر فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا كالحلف بغير الله، فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بل سماه مشركا. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد، لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله، وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر. ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضا ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ونحو ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد من قاله إلى أن يقول: ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، سدا لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها. وفي معنى ذلك قولهم: توكلت على الله وعليك، وقولهم: لولا صياح الديك أو البط لسرق المتاع. ومن أمثلة ذلك الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها، كأن يطيل في الصلاة أحيانا ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمدوه. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء، ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن، فهو مشرك شركا أكبر، وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم في صحيحه. والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام، ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. ولذا قال عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعلى هذا فمن أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين، فيرثه أهله ويرثهم حسب ما ورد بيانه في الشرع، ويصلى عليه إن مات، ويدفن في مقابر المسلمين، وتؤكل ذبيحته، إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام. ولا يخلد في النار إن أدخلها كسائر مرتكب الكبائر عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فسروا لنا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الآية. ثانيا: هل الشرك المذكور في الآية الكريمة يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق كالتيجانية والقادرية، والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن وغير القرآن، والذين يتبعون الإسلام ولكن لهم عادات وثنية؟ ثالثا: هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الآية، نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات، يهوديات أو نصرانيات، بدليل قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، الآية. فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات المحصنات، وهن العفيفات الحرائر، يهوديات أو نصرانيات. فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ولا في آية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، أو يقال إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة، غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات فهم من عموم آية البقرة. وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم. وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكونوا أجمعوا عليه، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة ابن عبيد الله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية من جهة سنده ومن معارضة الأقوى منه له، وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبد الله رضي الله عنهما ذلك قد تكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات، ويتتابعوا في ذلك اقتداء بمثال حذيفة وطلحة وعثمان رضي الله عنهم، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات، وفي ذلك مخالفة لنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين، ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية دينا. ثانيا، الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القرابين لهم والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية. لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتوبن منها ويقلعن عنها. ثلاثة، لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه، وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين مسلمين، ولكن بينهم تفاوت في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم، فمثلا الأول يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لردته وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. والثاني يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فيها وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين، وماله فيء أو غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهاد، ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد، إلا يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها عن يد وهم صغيرون، وإلا قتلوا عند القدرة على ذلك، لقوله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال، عرض لنا واحد من الذين يعبدون الأصنام وقال قد أرسل الله النبي إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يمنع عبادة الأصنام، وترك الحجر الأسود الذي في ركن الكعبة لكي يزوره الناس ويقبلوه ويدعو الله فيه. لماذا؟ لأن الذين يعبدون الأصنام ليسوا يعبدون نفس الأصنام، بل لتكون الأصنام تواصلا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فقط. وقال أيضا إذا كان ذلك الحجر والأصنام سواء، ولذا حاولت وكتبت لكم هذه الأسئلة لكي نطلع على رأيكم وتجيبوني لكي أفيد به وأنتفع أنا من بعد إن شاء الله تعالى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. العبادة طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، والاقتداء فيما فعله من القربات رجاء ثواب الله تعالى وخوف عقابه، وإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه، والاستسلام لتشريعه. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه بالبيت طاعة لله، وقبله أصحابه رضي الله عنهم واستلموه اقتداء به وطاعة لله تعالى في أداء النسك له، لا لمجرد إعظام الحجر دون تشريع من الله تعالى. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمته المشهورة: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله واستلامه في الطواف نسك وعبادة لله اتباعا لتشريعه، ونظير ذلك الطواف بالبيت في الحج والعمرة فرضا وتطوعا، واستقبال البيت الحرام في الصلاة والدعاء، والامتناع من استقباله ببول أو غائط، كل ذلك عبادة وطاعة لله تعالى اتباعا لأمره واجتنابا لما نهى عنه، لا تشريعا من المسلمين من عند أنفسهم. بل سجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام عبادة لله تعالى وطاعة لأمره إياهم بالسجود له، وليس عبادة لآدم. ولما استكبر إبليس وأبى أن يسجد لآدم غضب الله عليه ولعنه ودحره. وليس كل ما ذكر من العبادات ليتخذ الحجر والبيت الحرام وآدم عليه الصلاة والسلام زلفى إلى الله، بل القصد أولا وأخيرا امتثال أمر الله وطاعته في تشريعه، بخلاف عبادة الكفار للأصنام فإنه اتباع للهوى وتشريع من عند أنفسهم لم يأمر الله به بل نهاهم عنه وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم، وبعث رسله لإبطاله وأمرهم بقتال المشركين من أجل عبادتهم غير الله ليقربوهم إلى الله زلفى. فكيف يقاس ما أمر الله به على ما نهى عنه؟ هيهات هيهات، إن النسب بينهما ليس إلا كالنسب بين الشيء ونقيضه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتما بإمام من المشركين المنتسبين للإسلام، مثل الذين يذبحون للأولياء ويدعونهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور ويشدون لها الرحال وغير ذلك، لأنه كان كثيرا ما نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية، وتكرر السؤال عنه من الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا للسودان هذه السنة، وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال لعرضه على لجنة الفتوى حتى يبحث الجواب عليه بتفصيل وينشر، وها أنا ذا أكتب مذكرا سماحتكم راديا إصدار الجواب ونشره مفصلة مع التكرم بالكتابة إلينا به، شكر الله مساعيكم وأجزل مثوبتكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب العادية كدعائه لشفاء مريض أو لإعطائه ذرية أو نداء غائب لتفريج كربة أو ميت لدفع بلاء أو طاف بالقبور أو شد الرحال لشيء من هذه الأمور أو استعان بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركا أكبر لا تصح صلاته في نفسه، فلا يجوز الائتمام به في الصلاة ولا تصح الصلاة وراءه لشركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا معلم للغة العربية في المدرسة العالية الحكومية في كيرالا، وخادم الدين الحنيف بعون الله، مع الأسف الشديد والأمل الأكيد أعرض على سماحتكم أنه وقع الخلاف بين علمائنا في المراد في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فطائفة تقول إن معناه أن الله خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا لعبادة غيره، فإذا عبد الإنسان غير الله هلك واستحق عذاب الله الخالد. والطائفة الأخرى تقول إن معناه أن الله خلق الجن والإنس لعبادته وحده، فإذا عمل الإنسان شيئا غير العبادة هلك واستحق عذاب الله الخالد. وإنه لا يتفرع من كل من هذين أمور كثيرة يطول شرحها، فرجاؤنا أن تشرحوا لنا من فضلكم أي هذين أحق وأصوب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له، فلا يجوز لهم أن يعبدوا غيره، إنما عليهم أن يعبدوه فقط ولا أن يعبدوا معه غيره. وأما اشتغال الإنسان بما لا يتعارض مع عبادة الله وحده لا شريك له، كالاشتغال بالتجارة والصناعة والزراعة مثلا، فهذا ليس فيه شيء. وبهذا يعلم أن القول الأول هو الصحيح وأن الثاني باطل لا قائل به من أهل العلم. هذا وننصحك بالرجوع إلى تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير ونحوهما من المفسرين المعروفين باتباع السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كنت في المدينة المنورة فذهبت لزيارة المسجد النبوي الشريف، وعندما وقفت أمام قبره صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه السلام، ثم قرأت السلام من كتيب صغير مع أحد الواقفين، ولكن ليس فيه والله أعلم كلام إشراك بالله والعياذ بالله، ولكنه كلام في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه، وهو الكتيب الأزرق الصغير المتداول في السوق. وعندما كنت أقرأ في الكتيب وجدت نفسي أذرف الدمع، فقد كنت أخلص الثناء والسلام من قلبي، وقد قرأت في أحد الكتب التي لا أذكر اسمها أنه عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليك أن تقف أمام القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم باحترام وبصوت خفيض كأنك تقف بين يديه وهو حي. وسمعت أيضا حديثا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه ليرد السلام على كل من يلقي السلام عليه. إلى الآن والأمر كان عاديا بالنسبة لي، ولكني بعد أيام من هذه الزيارة استمعت إلى محاضرة دينية في المسجد النبوي، ذكر فيها فضيلة الشيخ أنه في أحد المذاهب يحذر من الوقوع في الخطأ عند زيارة المسجد الشريف، لدرجة أنه ينبغي أن يكون ظهرك للقبر ووجهك جهة القبلة، وحذر بالطبع من رفع اليد بالدعاء أمام القبر وطلب الواسطة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذر من غيره من الأعمال التي تدخل في نطاق الشرك الأكبر أو الأصغر. وهنا جعلت أعود بذاكرتي إلى يوم الزيارة لأرى ما فعلت، خوفا من أن أكون قد وقعت في محظور والعياذ بالله، إلا أن الشيطان يلبس علي ما فعلت، فإني لم أفعل أكثر من السلام والثناء على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكنت أقف وجانبي الأيسر للقبر وأنظر بين الحين والحين للقبر، وفي نهاية السلام عليه ذرفت عيناي بالدموع، ولا أعرف سببا محددا لذلك. هل السبب حال المسلمين من بعده؟ هل هو حبي له صلى الله عليه وسلم؟ فلقد كانت خواطر كثيرة تعتمل في قلبي وعقلي وأنا أقرأ السلام عليه وأسأل فضيلتكم. 1- هل فيما فعلت هذا عمل من أعمال الشرك الأكبر والأصغر والعياذ بالله؟ 2- ما هي أعمال الشرك الأكبر وأعمال الشرك الأصغر وأمثلة لكل منها؟ 3- آية في القرآن الكريم يقول فيها المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم. وبعض المفسرين يقول بهذه الآية إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك، فهل المقصود هنا الشرك الأصغر أو الأكبر أو كلاهما؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا قبره مشروع، وما حصل منك من أن عينيك كانتا تذرفان الدموع علامة خير إذا كان عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم والعاطفة النبيلة نحوه، وكانت الخواطر التي تفاعلت في قلبك غير شركية، بأن كانت عن قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجهاده في سبيل الله وتحمله الأذى في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرته ونحو ذلك من الخواطر التي لا غلو فيها.